أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تكلمت فيما مضى على أوائل هذه الآية الكريمة المباركة، وبينت أن التعبير بالاجتناب في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم هو من أشد أنواع التحذير من الوقوع فيه، ومن أعظم ما يوصف به العبد الصالح، لأن العبد الصالح كأنه يخلي بينه وبين المعاصي جانب كبير، يعطيها جانبه ولا يعطيها وجهه ولا يستقبلها بحال من الأحوال. إذا كان الإنسان يعطي الشيء جانبه معناه ما يقبل عليه، معناه أنه مدبر عنه، ومعناه أنه ما يحبه ولا يرغب ولا يشتهيه. فإذا كان يجتنب كبائر الإثم معنى ذلك أنه لا يحب أبدا أن يقبل على كبيرة من كبائر الإثم. وبينت أن الكثير من أهل العلم يفرق بين الكبيرة والصغير، وأن جماعة من أهل العلم لا يفرقون، يقولوا كل معصية يعصى بها الله عز وجل فيها كبيرة من الكبائر، ولكن الراجح عند الأئمة من أهل العلم أن المعاصي قسمين، صغائر وكبائر، وأن الكبائر هي، اختلف العلماء في تعريفها، لكن أكثرهم يقول إذا صار عليها حد من الحدود كالزنا، الزنا كبيرة لأن عليه حد، القذف، قذف المحصنات الغافلات كبيرة لأن عليه حد، شرب الخمر كبيرة لأن عليه حد، السرقة كبيرة لأن عليها حد، قتل النفس كبيرة لأن فيها الحد والقصاص، ترك الصلاة كبيرة لأن توعد أهلها بالكفر، توعد تارك الصلاة بويل في جهنم، والزكاة كذلك تركها وهي ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، فترك واحدة من هذه الكبيرة من الكبائر، وارتكاب جريمة من هذه الجرائم اللي توعد الله عليها بحد، جعل الله عليها حدا أو جعل عليها رسوله صلى الله عليه وسلم حدا، هذه كبيرة. وكذلك اللي فيها ذكر للنار، يعني اللي يقول اللي يفعل هذا يروح النار مثلا، هذا أيضا يصير اللي عليه الوعيد هذا يصير كبيرة من الكبائر. بس هنا عطف الفواحش على كبائر الإثم، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. هي الفواحش هي غير كبائر الإثم؟ هي الفواحش هي كبائر الإثم. أصل الشيء الفاحش يعني الوسيع الوسيع المتسع اللي ما تقدر تجمعه ولا تلمه، يقولوا هذا الشيء فاحش بمعنى أنه في غاية الاتساع، في غاية الاتساع. والحقيقة أن استعملت الفاحشة في مواضع من القرآن على الزنا وحده، لأن ما في جريمة تقوم لها القلوب والأجسام وتكشعر لها الولدان الجلود مثل الزنا، وإذاك عبر عنه وبفاحشة في آيات من كتاب الله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في الأول طبعا فأمسكوهن في البيوت حتى وتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وإن كانت الشريعة الإسلامية نسخت جلد مئة مع الرجم فيكتفى في الزاني المحصن أو الزانية المحصنة بالرجم وحده ولا يجمع له بين الجلد والرجم، لما جاء في حديث العسيف وفي حديث الغامدية وفي حديث ماعز وفي حديث الجهنية وفي حديث اليهوديين، وكلها من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزا ولم يجلد، ورجم الغامدية ولم يجلده، ورجم الجهنية ولم يجلده، ورجم اليهوديين ولم يجمعهما. وقال في حديث العسيف: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فدل على أن حد الرجم هو الحد وحده لمن زنى وهو ثيب وهو محصن، لمن زنى وهو محصن فإن حده الرجم وحده. ونسخ الجلد الذي أشار إليه ذاك الحديث: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فلما كان الزنا يعني جريمة خبيثة بشعة خطيرة أطلق عليها واحدة اسم الفاحشة في مواضع من كتاب الله ومن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قوله تبارك وتعالى في المطلقات: في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فقالوا الفاحشة هي أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، يعني تخرج للمقبرة، تخرج عشان ترجم بالحجارة وتموت ويدوها القبر. وهذا طبعا تشديد شديد لمن طلق امرأة طلقة رجعية أن يخرجها من بيته، فإنه من أشد المحرمات، من أشد المحرمات على المسلم إذا طلق مرأته طلقة رجعية يودها عند أهلها. لا يحل لمسلم إذا طلق امرأته طلقة رجعية أن يخرجها من البيت حتى تنتهي العدة. لا طبعا الناس ما يقدرون يطبقون هذه، مع أنها آية صريحة في كتاب الله، آية صريحة في كتاب الله بأمر التقوى: اتقوا الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني أنت لا تخرجها يا زوجها، وهي لو قالت لك ما أقعد لا تمكنها من الطلوع. يعني لو قالت أنا ما أقعد عندك وبطلع أقول لها لا تطلعي غصب عن عينك، تقعد حتى تنتهي العدة. لا هي تقدر تخرج ولا أنت تخرجها. شوف يجمع مرتين مع بعض في آية واحدة: اتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لو حبت تخرج انت لا تخرجها، الا ان يأتين بفاحشة مبينة، يعني الا اذا زنت، فان زنت تخرج لترجم فيقام عليها الحد وتنتهي بها الى المقبرة. لكن هل الفاحشة هي الزنا وحدها؟ لا، انا قلت ان استعمل كثيرا الفاحشة في الزنا، ولكن كل الجرائم الكبار تسمى فاحشة لاتساع بلواها وكبر وعظم جريرتها وإثمها وجريمتها، تسمى فاحشة وتسمى كبيرة. فالعطف ليس للمغايرة هاهنا، وإنما لتبشيع الكبيرة، وأنها تسمى كبيرة وتسمى كذلك فاحشة، عندما قال الرب الكريم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقلت لك إلا اللمم، جماعة من العلماء فسروا اللمم بما يلم به الإنسان من غير سبق إصرار، يعني يبلى بالجريمة بلوى لا خطط ولا دبر ولا خطر على باله إن ارتكب الجريمة، ما نظر إلا هو وقع فيها. ولذلك ليش الشريعة الإسلامية حذرت المسلم أن يقترب من أبواب الشر؟ ليه الشريعة الإسلامية حذرت المسلم أن يقترب من أبواب الشر؟ ليه حرمت عليك أنك تدخل بيت من بيوت المسلمين من قبل ما تستأذن 3 مرات؟ يعني لا يحل لمسلم ان يدخل البيت الا اذا اذن له، والاستئذان 3 مرات، يقول السلام عليكم. هذه طريقة رسول الله، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه اذا جاء البيت يستأذن، ويعلم الصحابة كمان، يعلم الصحابة، يقول السلام عليكم أأدخل؟ ثم اذا ما سمع رد ولا شيء يصبر شوي، وبعدين السلام عليكم أأدخل؟ فاذا ما سمع جواب يصبر شوي، وبعدين يقول السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذن له وإلا انصرف آمنا مطمئنا راضيا. ليش؟ عشان ربما، وأيضا من أدب الإسلام إنك ما تستقبل الباب من فتحته، إنك إذا جت تضرب باب من أبواب المسلمين وتستأذن تكون عن يمين الباب أو عن يساره، لا تستقبل فتحة الباب بحاله. هذه كلها من أدب الإسلام. ليش؟ يمكن انت طالع وطاهر وقلبك طيب ونزيتك طيبة ولا تريد الا وجه الله والدار الاخرة، يمكن فتحة الباب دي تجيب لك بلوى ما تخرج منها الى يوم القيامة. يمكن عينك تقع من داخل الباب اللي جاء تلقائيا هذا، فيدخل السم الزعاف. انا اقول سم لان يمكن واحد يأكل السم ولا يموت منه، لكن هذه سمها يقضي على قلبك قضاء ابديا، يمكن ما تسعد أبدا بعدها لا في الدنيا ولا في الآخرة. من نظرة، مثل ما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك نهينا ان نتبع النظرة النظرة. هذا مثال. اذا رحت تجلس مع جماعة متسامحين متساهلين، يشربون مرة دائما يشربون معسل، بعدين يحطون عليه حشيشة، بعدين يمكن يحطوا معه خمر ولا غيره، تحسب ان العملية سهلة انت؟ تحسب ان العملية سهلة؟ انت الحين بتعطي البلوى لقلبك ودينك ودنياك وجسمك وكل معاشك ومعادك بتقدمه فداء لهالجلسة. اما الحشيش، اما الحشيش فان جماعة من ائمة اهل العلم جعلوه اخطر من الخمر، لان الخمر مع انها ام الخبائث، مع انها ام الخبائث وجالبة الشر في العاجلة والآجلة، لكن الحشيش انجس منها، لان الحشيش يخلي صاحبه يقبل ان تزني امرأته وهو عالم، كما ذكر ذلك غير واحد من ايم، طبعا من يعني السنة سنة 1400، وهو بدا سنة 600 من الهجرة، يعني عرف الناس العالم، عرفوا الحشيش في القرن السادس الهجري، معناه 800 سنة عرف الحشيش في الارض لاول مرة في التاريخ، طبعا عرف الحشيش في الارض، وعلم الناس ان اصحابه انه فيه مثل ما قال ابن البيطار وغيره 120 مضرة، 120 مضرة، ومن اهم سماته ان يجعل اصحابه هامدين جامدين خامدين كالموتى وهم احياء، وهم احياء وفي نفس الوقت يعلمهم الدياثة. ما هو اكل الخنزير، قلت اكثر مرة يعلم اصحاب الدياثة، يرضى ان مرته تزني ويصير راضي وفرحان وجزلان؟ كذلك الحشيش تماما تماما، نص على ذلك ائمة، ما هو الان ولا 100 سنة ولا 200، اول انسان على وجه الارض، اول انسان درس الحشيش وبين مضره وبلاياه كان ابن البيطار في القرن السادس الهجري او السابع الهجري، وبين مضره واوصلها الى 120 مضرة قبل ما تعرف اوروبا ولا تسمع به، وبين بلاياه على الجهاز العصبي والجهاز العظمي وجهاز الدم، على العقل، على البول، على الغائط، على يعني الحالة النفسية، على حالة الرجل مع زوجته، بين انه ماله نظير في بلاياه على الانسان وعلى الجسم. ومثل ما قال بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله ان الخمر من طبيعتها ان تولد في شاربيها نخوة وشعورا بالانتفاخ والانفجار، بخلاف الحشيش يعلم في اصحابه الهمود والجمود، عكس الخمر تمام. الخمر يقول حسان رضي الله عنه لما كان يشربها في الجاهلية، يقول وانا اشربها، يعني في الجاهلية طبعا، وانا اشربها فتتركنا ملوكا، ونشربها فتتركنا ملوكا واسدا لا ينهنهها اللقاء، ونشربها نشرب الخمر فتتركنا ملوكا واسدا، كأننا اسود لا تنهنهها اللقاء، بخلاف الحشيش يخليه جامد، مثل ما قلت شيخ الإسلام جمدة همدة خامدين لا خير فيهم ولا بركة. يعني كل بعض من يعني الخمر قد يكون فيها بعض المنفعة مع ما كثرة آثامها وجرائمها من الخبائث، هي أخف من الحشيش. يجي يشرب لك كاس من الخمر أو يشرب لك نفس من الحشيش فيتولد فيه بعد ذلك الإقبال عليه، فيروح دينه ودنياه جميعا، يمكن يزني بأمه وأخته وأهله ويقتل أمه وأخته وهو يشرب هذا الإثم الذي يضل به عقله ويذهب به لبه. هنا يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، اسمع الآية العظيمة، اسمع الآية العظيمة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قلت لك إن جماعة من العلماء يفسرون اللمم بأنه أن ترتكب جريمة من غير سبق إصرار، يعني تحس انك وقعت فيها من حيث ما تدري ولا تشعر، وعينك بمجرد، طبعا الشيطان عندما يقع الانسان في الجريمة يخليها حلوة ابانها، لكن بمجرد ما ينتهي منها تصير عنده امر من الشر، فيبكي اذا كان في قلبه بقية خير، ان كان في قلبه بقية خير يبكي ويتندم على خطيئته. والسعيد ان الله السعيد ان الله ينجيه ويبعده ويخليه على جانب بعيد من المعاصي لا يقتربها ولا يقترب من اهلها. ولذلك النبي عليه السلام حذر من ان تقرب انسانا غير مستقيم السلوك. النبي حذر ان تصادق او تعارف او تقارب انسان. النبي حذر عليه الصلاة والسلام ان تصادق انسانا غير مستقيم السلوك. ولا تغتر اذا كان عنده وظيفة ولا عنده عقل في نظر الناس. لا تغتر تقول ان هذا وظيفته رئيس كذا او عمل كذا. لا تغتر. لا تغتر تقول هذا كبير خليني اصادقه واقعد معه. ما تغتر. ترى ما ينفعك. ترى ما ينفعك. ولذلك النبي عليه السلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني الجليس الصالح كحامل المسك وجليس السوء كنافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك مجانا يطيبك مجانا ويعطيك طب مجانا, واما ان تبتاع منه تشتري منه بقروشك, واما ان تجد منه ريحا طيبة رغم انفك وانفه. يعني اذا جلست مع حامل الطيب تبي تشم طيبه, سواء هو يعطيك مجانا او يبيع عليك او لا اعطاك ولا اعذاك ولا اعطاك مجانا, الريح غصب عنه تنفذ اليك وتتلذذ منها. كذلك الجليس الصالح من اهم ما فيه ان يذكرك بربك ويخليك تجلس مكان فما تقوم فيه الا وملائكة الله تصلي عليك والرب في السماء يذكرك. لان اي مجلس تجلس فيه وتذكر ربك الله يذكرك في الملأ الأعلى. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنت إذا جلست في مجلس فيه مع عباد الله الصالحين يذكرونك بالله, تبي تقول لا إله إلا الله على الأقل وتشكر ربك وتحمده, أو يذكرونك بربك إن كنت أنت ناسي. لكن ان جلست في مجالس اهل الضلال قد تخرج من الدين من حيث لا تدري. يمكن تسخر من رجل صالح فينسلب منكم الدين من حيث لا تدرون ولا تشعرون. تعرف ان ربما يسخر الانسان من انسان مسلم فيكفر بذلك ويرتد عن دين الاسلام. ما تعلمون ان السخرية من المسلمين من المسلم ردة؟ ما هو موسى لما قال لقومه اذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا, قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قال انا اسخر من احد؟ السخرية بالناس جاهل, جاهل بالله. انا اسخر من احد؟ بعض العلماء يقول انا ما اسخر من الكلب مخافة ان انقلب كلب. يقول لو شفت الكلب ما اسخر منه اخاف ان انقلب كلب. وطبعا الانسان اذا كان عنده خوف من الله وتولت ما يسخر من احد ابدا مهما كان. تسخر منه ليه؟ فالجليس الصالح يقربك من ربك وجليس السوء يبعدك من ربك. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم, اسمع إن ربك واسع المغفرة. دايما كده إذا ذكر إذا حذر الناس من أبواب جهنم فتح لهم مقابلها أبواب الجنة على طريقة الترغيب والترهيب. الترهيب من النار والترغيب في الجنة. وهذه وظيفة المرسلين. الرسول محمد عليه السلام بشير ونذير. بشير يعني يبشر من أطاعه بالجنة وكريم ثوابها, ونذير يخوف من عصاه من النار وأليم عقابها, ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه عملية المرسلين وطريقة الدعاة الصالحين, ان يخوفك من النار ويقربك من الجنة. يقولك طريقة واحد مستقيم نهايته رضوان الله وسعادتك الأبدية التي لا تنتهي, والثاني معوج اخر حفر الجهنم. فاختر اي الطريقين امامك. امامك فانظر اي نهجيك تنهج, طريقان شتى مستقيم واعوج. ان حبيت الاعوج امشي فيه واخر جهنم, وان حبيت المستقيم امشي فيه واخر رضوان الله والجنة. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يقول لا تيأس من رحمة الله. يا من جره الشيطان, يا من تورط في معصية من معاصي الله, يا من غلبت عليه نفسه او شهوته فارتكب جريمة من الجرائم، عاجل بالتوبة وابكي على خطيئتك واندم عليها ندما واحرص حرصا على ان لا تعود. ان فعلت ذلك فابشر بمغفرة الله ورضوانه، ولا تيأس من روح الله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بس عجلوا التوبة، انيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة ثم لا وانتم لا تشعرون. يعني ينبغي للانسان انه ما يأجل التوبة ابدا، حتى لو انت ما عملت معصية، حتى لو انك ما ارتكبت معصية، حتى لو انك ما شعرت انك قصرت، يعني لا سرقت ولا زنيت ولا قتلت ولا خبطت ولا عرضت عرض احد للفساد ولا تكلمت ولا قذفت ولا نممت ولا اغتبت ولا ما كل ده ما بيك، لكن احرص على الاستغفار، احرص. ان كنت تريد عزة الدنيا وسعادة الاخرة فاكثر من الاستغفار، فان حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا. ويقول حبيب الله ورسوله الكامل المكمل المنزه من كل عيب المبرأ من كل خطيئة، يقول: انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مرة. انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مرة. وانا قلت اكثر من مرة، قصة العالم اللي جاء واحد يستفتيه يقول له: يا شيخ السنة علينا جاد بما جانا مطر، قال: استغفر الله. جاء الثاني وقال له: مرتي ما بتجيب عيال عقيم، قال: استغفر الله. جاء له الثالث وقال: بطني بها وجع ومرض، قال: استغفر الله. قال له واحد عجيب: الامراض ثلاثة والدواء واحد، الدواء واحد والامراض ثلاثة متباينة. قال: اما سمعت الله يقول؟ فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ثم سمعتم قول الله عز وجل؟ فقلت: استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويعطي كل ذي فضل فضله. ما سمعتم قول الله عز وجل؟ استغفر ربكم يزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ما في شيء مندك بالعافية والصحة والسلامة مثل كثرة الاستغفار والتوبة الى الله عز وجل. ما في شيء باب من ابواب العافية مثل ما تكثر من الاستغفار والانابة والرجوع الى الله عز وجل. اما عمر طلع مرة يستسقي للمسلمين، ما زاد على الاستغفار، ما زاد عمر في استسقائه على الاستغفار. قالوا له: انت ما دعيت دعاء الاستسقاء. قال: لقد سألت الله بمجاديح الغيث الذي تساق بها المطر، او كما قال عمر رضي الله عنه. يعني ما في مثل اللي قلت، ما في شيء يجلب الخير للانسانية. يا اخي الكفار المشركين لما قالوا انزل علينا امطر علينا حجارة من السماء، قال: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فليستغفر ربه ما ينزل عليه عذاب ولا بلوى ولا مر. الله ينجيه من كل البلايا اذا اكثر من الاستغفار واقلع وتاب الى الله عز وجل. وذلك ربنا يقول: ان ربك واسع المغفرة. واسع، لا يضيق عليه شيء، لا تستكثر عليه. ان كان ذنبك كبير فعفو الله اكثر، ان كانت جريمتك كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة ففضل الله اكبر ورحمته اوسع. رحمته سبقت غضبه، ومثل ما قال رحمتي وسعت كل شيء، وهنا يقول: ان ربك واسع المغفرة. بل يجعل من اشد البلايا ان يقنط الانسان من رحمة الله. انا قلت مرة واكثر في الرجل اللي قال على واحد مرتكب جرائم كثيرة، واحد مسلم شاف واحد من الناس مرتكب جرائم كبيرة، قال: والله لا يغفر الله لفلان من كثر الجرائم هذاك. قال هذاك المسلم: والله الله ما يغفر له جرائمه دي ويغفر له ربنا. يقول حبيب الله ورسوله: فقال الله: لقد غفرت له واحبطت عملك. من الذي يتألى علي؟ من اللي يحلف علي اني ما اغفر له؟ من اللي يحلف قد غفرت له واحبطت عملك؟ قد غفرت يعني انسان لا يقنط من رحمة، لا ييأس ان ربك. وفي حديث في البخاري وغيره ضرب به مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله، النبي محمد يقول الله لله لله يفرح بتوبة العبد، يعني ان ربنا يفرح بتوبة العبد كرجل، ولله المثل الاعلى، له ناقة عليها طعامه وشرابه، وكان بها في البرية في معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، في الصحراء الواسعة الشاسعة لما لا حد ولا خد، وأن ننام فلما قام لا وجد الناقة ولا طعام ولا شرابه، وأن حزن حزنا وتألم ألما لأنه يعرف أنه ميت 100% إذا ما وجد الناقة، لأنه لن يجد طعاما ولا شرابا، والظمأ به شديد والحر عليه عنيد. وش يسوي لما يأس او كاد يستيئس من رجع الناقة؟ قال اذا اروح للمكان اللي ضيعت فيه الناقة حقتي وانام. هذا الانسان فلما راح علشان ينام يموت، عشان يموت راح علشان ينتظر الموت، لانه خلاص استسلم للموت، الموت قرب منه، ظما وجوع وعطش حتى كاد الموت يأتي يدركه الموت. قال اذا انام حتى اموت، يعني عشان يجيني الموت وانا نايم. فلما نام له شوية استيقظ واذا ناقته باركة بجواره وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح يشكر ربه، يا الله انت عبدي وانا ربك. من شدة شكره لله، من شدة شكره لله، من شدة فرحه بالله، من شدة ثنائه على الله، اخطأ وسبق لسانه وقال يا رب انت عبدي وانا ربك. يعني بدل ما يقول انت ربي وانا عبدك، قال انت عبدي وانا ربك. يقول النبي محمد عليه السلام في الحديث الصحيح اخطأ من شدة الفرح. يقول النبي الله افرح بتوبة العبد من صاحب هذه الناقة بناقته. يقول ان ربك واسع المغفرة، اسمع هو اعلم بكم، اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. طبعا اكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل يفسرون انشأكم من الارض اوجد اباكم ادم من تراب، واحنا ما دمنا جينا من ابينا ادم المخلوق من تراب فانصر نحن كذلك منشؤون من الارض باعتبار ابينا ادم. هذا ليس بلازم، ما هو لازم ان يكون ابونا ادم اللي من تراب لحاله. صحيح ابونا ادم من طين ما فيها اشكال ولا قطع، الطين عجمها بالماء وخلطها ضغطة وجعل منها آدم، تراب خلطه بالماء وجعل منه آدم، وقطعة الطين اللي خلق منها آدم قبضها من جميع الأرض فخرج منها جميع ذرية آدم من هذه القبضة على ألوان الأرض التي خلق منها آدم، سودة وبيضة وحمرة وصفرة، على قدر طينة الأرض. احنا كلنا من تراب، حتى المن اللي احنا بنيجي منه هو عبارة عن فضلات طعام، طعام جاي من التراب والطين، جاي من التراب والطين والنباتات. احنا القريبين احنا من تراب كمان، ما هو ابونا ادم لحاله اللي من تراب. ولما خلقنا من تراب وبدا يربي هذا الماء وهذا اللي فيه في اصلاب ابينا، هو يربيه على عينه، يربيه على عينه ويصلحه بنفسه حتى ينتقل من صلب الاب على الطريقة التي لا يعلمها الا الله الى رحم الام. وان قلت اكثر من مرة عندما ينتقل الى رحم دم، انتقل الى لون ابيض وصار على الحالة اللي وجد عليها الماء المني، وبعدين عندما يندفق الى الرحم مثل ما قلت لك اكثر من مرة لن تجد فيه صورة انسان قط. لو جبت كل المجاهر اللي في الدنيا فإنك غير واجد عينا ولا أذنا ولا فما ولا لسانا ولا يدا ولا رجلا أبدا ألبد. إن شفت شيء يتنغمش ما أنت شايف فيه صورة وجه ولا إنسان ولا يد ولا رجل. وبعد كده بعد مدة ينقلب إلى علقة، قطع الدم ما فيها أي تخطيط، ثم بعد مدة تنقلب قطعة الدم إلى قطعة لحم يعني اقل من قبضة اليد، وبعد مدة يخطط فيها تخطيط، ما هو تخطيط وجه ويدين ورجلين، مثل ما تخطط على القلم في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن. هذا التخطيط العظيم العجيب في ظلمات. يصور يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعد ما يخطط بهالتخطيط اللي كانوا بمرسام على ورقة، بعدين يصير هذا عظام، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر. هذه النشأة الأولى. ولذلك يقول هنا هو أنشأكم من الأرض، وإذ أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض يوم حولكم في أصلاب آبائكم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أجنة جمع جنين، والجنين يسمى جنين لأنه مجتن، أي مكتن، أي مستور، أي مغيب عن العين، لا تشوف الأم ولا يشوف الأب ولا القريب ولا البعيد، ولا يستطيع أحد أن يغذيه غذاء وهو في بطن أمه، هو بس الحاله، ويغذيه من يوم، وبعدين ينفخ فيه الروح بعد ما يصوره ويطبعه بطبعة في داخل هذه الظلمات. فجميع الأنوال اللي انتم عليها الآن واللي عليها آباؤكم وأبناؤكم إلى يوم القيامة تطبع في الظلام، ما بتحتاج لتحميض، بأمره تكون، وعلى الصورة التي لا تشتبه بصورة أخرى إلى يوم القيامة. فيطبع الوجه بطابع يختلف عن جميع الوجوه الأخرى إلى يوم القيامة. شوف وجوهنا الحين على شبر، وتفاوتت جميع الوجوه حتى تعرف ان هذا غير هذا غير هذا غير هذا، ومهما تكاثر العدد ومهما طال هذا العدد، وبعلمه وحكمته قد يطعم الانسان وهو في رحم امه، اما باصول ابائه من جهة ابيه، او باصول امهاته من جهة امه، على حد قول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن سلام يوم دخل المدينة، قال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول طعام يأكله الجنة. قال وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت. وطبعا علمنا أن العرق قد ينزع من عروق بعيدة على 1000 سنة أو 2000، يمكن يجيك ولد العرق اللي فيه ما سمعت بأبيك منه، مثل ما نزع عرق النبي محمد عليه السلام إبراهيم الخليل. شوف بين إبراهيم وبين محمد حوالي 4000 سنة، حوالي 4000 سنة بين محمد وإبراهيم، وصار صورة طبق الأصل اللي يشوف محمد وهو يمشي كأنه شاف إبراهيم الخليل وهو يمشي، مثل ما جاء في الحديث الذي في الإسراء والمعراج، حديث صحيح، لما سئل عن الأنبياء قال عيسى كأنه كذا، وموسى كأن أسمر، كأنه من رجال أزد شنوءة، وإبراهيم أشبه الناس بصاحبكم. نزعه عرق أبيه في بطن أمي، رباه وطعمه، طعمه بعرق إبراهيم ولون إبراهيم، ولذلك صار ثاني الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام. ما جعل الله في الأرض غير خليلين، إبراهيم ومحمد، ومحمد خير الخليلين وآخر الخليلين صلى الله عليه وسلم. وقلت أكثر من مرة المدلجيين بني مدلج وهم عرافون قيافون، يعرفون يعني لهم علم بالقيافة ويعرفون الآثار ضبط، يمكن الواحد منهم لما يشوف قدم يعرف ان القدم ده قدم بنتي ولا متجوزة، وهي كبيرة ولا صغيرة، وشلون رجلها وشلون ده، وهو ما شفه ولا خطر على باله، انما رأى الاثر في الطريق. مرة جماعة من المدلجيين في مكة فوجدوا النبي محمد سنه 5 سنين عليه الصلاة والسلام يلعب في ظلال الكعبة في حجر جده عبد المطلب، فاخذوا ينظرون الى مقام ابراهيم، يعني الحجر اللي كان ابراهيم يقوم عليه برجله واثرت قدمه فيه، اللي يقول فيها ابو طالب وموت ابراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فاخذ المدلجيون ينظرون الى مقام ابراهيم الى رجله في الحجر، وينظرون الى قدم النبي سنه 5 سنين، وبعدين قالوا لعبد المطلب من هذا يا شيخ، لمن هذا الغلام؟ قال هذا محمد ولدي. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا؟ ما رأينا قدما والله سبحانه بقى مقام إبراهيم ليكون آية شاهدة ويجعله آيات. ما هي آية؟ حيث يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فربطه بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من كل وجه. هذا إمام الحنفاء إبراهيم، وهذا شيخ الحنفاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كل التطعيم في ظلمات ثلاث، في جوف أن أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. طيب هي الأم لها دخل في التربية؟ أي ترى ما لها دخل في الحبل، حتى الأم ترى ما لها دخل بالحبل، وترى حتى الأب ما له دخل بالحبل. كم من أب قوي غليظ كأنه جمل ولا يجيب ولد ولا بنت، وكم من أم في غاية الصحة والعافية ولا تجيب ولد ولا بنت، وكم من رجل مريض مسلول ما يقدر يمشي ويجيب بنين وبنات، وكم من امرأة مريضة تتمنى ان ما تشوف ريح الولد كل 12 شهر جايبه واحد. وذكر ربي يقول يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الأم ما لها دخل والأب ما له دخل، تدبير الحكيم العليم وحده. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. بالله اللي بالشكل ده إلا أبوه ما يقدر يقدم له مصلحة، وتسع شهور وهو بطن الأم ولا يدري وينه، مثل السمكة اللي عايمة في البحر. والسمكة اللي عايمة في البحر بتعرف تروح وتجي وتتقلب، وهذا يقعد لك ما يقعد لك، وجهه إلى ظهر المرأة، وجهه إلى ظهر المرأة، وظهره إلى بطن المرأة، وعلى طبيعة معينة الساعة اللي يأذن له بالنزول ينقلب ويحول، لأنه يعرف أنه لو ما انقلب ما قدر يحول. من اللي دراه ومن اللي علمه؟ وهو في بقى العليم الخبير اللي خلى الفرخ في داخل البيضة، اللي خلى الفرخ في داخل البيضة وهو داخل صومعة من الجمجم، كأنه في يعني في قبة مسلحة بالنسبة للفرخ في داخل البيضة. وما كل ما كان فيها على مستوى واحد، كل اماكنها لو جاي نقرها من قارو ما تنتقر الا نقطة محددة معينة، كأنه يشوف فيها طاقة، كأنه يشوف فيها نور الدنيا من داخل البيضة، فينقرها من قارو الدقيق فتنفتح ويطلع. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. طب ما دمنا بالشكل ده ليش نتباهى؟ ليش نتفاخر؟ ليش نعتز بألواننا او انسبنا او وظائفنا او اموالنا او نسانا او عيالنا او مراكزنا؟ ليش نتباهى؟ ليش ما نذكر ان انا كنت ببطن امي مالي يد ولا رجل ما اقدر اعمل شيء؟ حتى يوم ولدتني امي خرجت من بطنها ما في فرق بيني وبين قطعة اللحم اللي اشتريها من الجزار. صحيح لي اذن لكنها ما تسمع، صحيح لي عين لكنها لا تبصر. تقول له انا ابوك؟ والله ما كانك بتقول له انا ابوك. وهذيك تقول له انا امك؟ والله ما يدري عنها يم ولا ما هي امه. عندما ياخذ ماله اذن لا تسمع، عين لا تبصر، يد لا تبطش، رجل لا تمشي. الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك كيف تتباهى؟ كيف تتعالى على الناس؟ كيف تتفاخر على خلق الله من اخوانك ولا سيما المؤمنين والمسلمين؟ قال فلا تزكوا انفسكم، مدام هذه اولتكم احرصوا على ان تسعدوا بالله وان تعتمدوا على الله في اخرتكم وفي كل شأن من شؤون حياتكم. فلا تزكوا انفسكم، يعني لا يحل لك تقول زينب بنت ابي سلمة ربيبة النبي محمد، زينب بنت ابي سلمة ابو سلمة عبد الله رضي الله عنه من عبد الاسد المهاجر للهجرتين والمصلي للقبلتين، زوج ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين، جاب ولد سلمة وجاب زينب وله عليه عيال، فلما ولد زينب سماها برة. لما ولد زينب سماها برة، فلما صارت عند رسول سماها زينب، قال لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني لا تروح تسمي نفسك اسم تتباهى به على الناس. البر هو اللي يعلم الله، أنت ما تعلم البر منين يجيك. وحدثتكم في وقت قريب بحديث أم العلاء امرأة من الأنصار، إلا رواه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز، امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون من مكة طار لنا عثمان بن مضعون فوقع في أبياتنا فوجع وجعه الذي مات فيه، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أما أنت أبا السائب فشهدتي عليك، لقد أكرمك الله. قال وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. وقال حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لما أثنى رجل على رجل عند النبي محمد، أثنى رجل مدح واحد، بدأ يمدح واحد عند النبي، فلان كذا فلان كذا يمدحه، أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات، ثم يقول من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم ذلك منه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.